بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن لقيا أهل العلم وأهل الصلاح والفضل من منح الله تبارك وتعالى الكريمة ومن منن الجسيمة التي تستوجب شكر المنعم بها سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، يوم الجمعة الثاني من شهر صفر لعام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموافق للثاني عشر من شهر أكتوبر لعام 18 و2000 من الميلاد، نزل سهلا وحل أهلا في مدينة القليعة وبين أبنائه وإخوانه فضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود حفظه الله تعالى، وسدد على درب الحق خطاه. فأهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجود وزين كل ملاء، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. وبدون إطالة نترك الكلمة للشيخ الفاضل حفظه الله تعالى ليتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ثم نستأذن الشيخ حفظه الله تعالى نقرأ عليه على فضيلته ما يسمح به الوقت من أسئلة، فليتفضل مشكورا جزاه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا لهذا اللقاء وأعاننا على هذا الاجتماع الذي نجتمع فيه إن شاء الله على ذكر الله تعالى والتفقه في الدين والتناصح في الدين والنصيحة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقبل ذلك أقول كما كان يقول الرجل من السلف: إذا مدح اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. وهذه الكلمة تتعلق بموضوع التثبت والتأني والبعد عن العجلة، وإنما اخترت هذا الموضوع لشدة الحاجة إليه في مثل هذه الأحوال التي نعيشها، وفي مثل هذه الفتن التي حلت بالمسلمين عموما وبالسلفيين خصوصا. فمن أهم الأخلاق التي يمدح بها العبد عموما وطالب العلم خصوصا التثبت والتأني وعدم العجلة في جميع الأمور. فالعاقل يفكر قبل أن يتكلم وقبل أن يتخذ موقفا أو قرارا، يتثبت في أمره ويتبين في خبره حتى لا يندم، وربما يحتاج إلى الاستشارة والاستخارة، ولا يكون طائشا عجولا متسرعا، لأن هذا يسبب العطب والهلاك والندم كما لا يخفى عليكم. ومن جميل كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تتقدم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إليه، فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك. والجاهل لسانه على أو قلبه على طرف لسانه، قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به. وهذا كلام عظيم، فالعاقل قبل أن يتكلم، قبل أن يعمل، يرجع إلى قلبه وعقله، وقبل ذلك يرجع إلى شرع ربه جل وعلا ويفكر. أما الأحمق والجاهل فبمجرد أن يعرض له شيء اتخذ فيه موقفا، وربما حصل له الندم. ودليل هذا الأصل والخلق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قراءة الجمهور فتبينوا، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، والمعنى واحد تقريبا. فتبينوا من التبين، وزنه تفعل. فالتبين هو شدة طلاب البيان والتوضيح، فهذا أمر إلهي بالتثبت والتبين في جميع الأمور، وبخاصة في أخبار الفساق، وما أكثرها لا كثرها الله. ويدل عليه قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الكلام في شأن المنافقين أو في شأن الضعفاء من المسلمين، كما ذكر المفسرون رحمة الله عليهم. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إذا جاء أمر يتعلق بالأمن والخوف والجهاد ونحو ذلك سارعوا إلى إذاعته وإشاعته، وربما حصل بذلك الضرر والفساد. فأدب الله المؤمنين بأن يرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أهل العلم والاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور العظيمة والنوازل الجسيمة لا يصلح أن يتكلم فيها إلا أهل العلم والاستنباط، أما العوام وما أكثرهم فإنهم يضرون ويفسدون من حيث لا يشعرون. في العام المطلوب منه أن يرجع إلى الكبار، إلى أهل العلم، وأن يستمسك بغرزهم، وإلا ضل ضلالا مبينا. وهذه الفتنة الحاصلة بين السلفيين اليوم لا شك أنه دخلها كل من هب ودب وصار يتكلم ويؤصل ويرد ويجرح ويعدل حتى دخل فيها بكل أسف ممن دخل حديثا في الإسلام، فصاروا يجرحون. واستغربت قبل أيام، جاءني شخص كان عندنا أحد الإخوة من فرنسا وأسلم منذ سنوات، فقال لقيه بعض إخواننا وتكلم معه ونصحه، قال لي صار يتكلم في شيخنا عبد الغني، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان شيخنا عبد الغني حفظه الله يدعو إلى السنة وإلى التوحيد، ولا يزال، ولا نزكي على الله أحدا، لا يزال على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم قبل أن يولد هذا الشخص بعقود لا يصل إلى 30 سنة، فيطعن ويقلد غيره في هذا الطعن. ولا شك أن هذا مما يسبب الأضرار والمفاسد على الدعوة وعلى المسلمين. هذا لا يصلح أن يتكلم، بل يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم والاستنباط. حتى إنه تكلم في الشيخ حسن البنا، عبد الوهاب البنا حفظه الله، ولم يعجبه بيانه الذي قرأناه. والمقصود أن هؤلاء صاروا لجهلهم وحمقهم يطعنون في أهل العلم ويسببون شرخا واسعا وعظيما في صفوف المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الأصل السابق يؤخذ منه عدة أمور نذكر أهمها وأنفعها. من هذه الأمور وجوب التثبت والتحري، فإذا أراد أحدنا أن يتكلم كلاما أو أن يكتب شيئا أو أن ينقل خبرا فعليه أن يتثبت ويتبين فيما هو مقبل عليه، وأن يكون على علم وبصيرة قبل أن يندم، ويتأكد هذا في زمن الفتنة وقلة الصدق والأمانة وفشو الكذب والخيانة، يتأكد أن يرجع إلى هذا الأصل خوفا من الخطأ والزلل، خوفا من السقوط. وكم ندم بعضنا لأجل التسرع، ينقل خبرا ثم يظهر أنه كذب، يتكلم في شخص ثم يتبين بعد حين أنه أخطأ لأنه اعتمد على أخبار كاذبة، على معلومات واهية، فلم يتبين ولم يتثبت ولم تكن عنده حجة وبيان وبرهان. لأن الفتنة إذا جاءت غرت وتزينت، فيظن الناس أنهم قادرون على مواجهتها ومقارعتها، لكنهم بعد ذلك يندمون. وقد مرت علينا فتن كثيرة فخاض فيها الخائضون ولم يسلم منها إلا من حفظه الله منها، وها هي فتنة أخرى تعصف في هذه الدعوة المباركة، ولعلها من أشد الفتن، فخاض فيها الخائضون وتكلم فيها العوام وطعن فيها الكبار والعلماء كشيخ ربيع وشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم، إلى درجة أن كلامهم صار مرفوضا عند هؤلاء، ويقولون عندهم بطانة سيئة مغلق عليهم، إلى غير ذلك من الطعونات التي لا تخفى عليكم. فصار الحدث الغر الذي لم يتجاوز 20 من عمره يسهل عليه أن يتكلم فشيخ ربيع مثلا ويقول هو ليس بنبي، يصيب ويخطئ، يقول كلمة حق ويريد بها الباطل، والمقصود أن يتثبت المرء ولأن يخطئ في إصابة فضل خير له من أن يخطئ في الوقوع في الإثم. وهذا مأخوذ من كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير من أعقل أهل زمانه، لما وقعت فتنة بن الأشعث وكان أميرا للحجاج، فقام عليه وقام معه القراء والفقهاء، وفتنة معلومة، فجاءوا إلى مطرف رحمه الله وأرادوا أن يخرج معهم ضد الحجاج، فقال لهم كلمة عظيمة تدل على رجاحة عقله وغزير علمه واستنباطه رحمة الله عليه، قال أن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. هذا الذي يفقه دين الله ويفقه واقع الناس. الأمر الثاني يؤخذ مما سبق مدح صفة الحلم والأنات، هاتان الصفتان من أعز الصفات وجودا وأقلها تحقيقا، والواقع يدل على هذا. والحلم هو العقل والفهم، ضده الغضب، والأنات التأني والتريث، ضده الطيش والتهور. يتأكد على المرء وبخاصة في أيام الفتن أن يتصف بهاتين الصفتين، الحلم والأنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. رواه مسلم. الله تعالى يحب هاتين الصفتين، الحلم والأناه. ينبغي للطالب خصوصا أن يكون رزينا متأنيا، لا يكون عجولا متسرعا متهورا في كلامه، في كتابته، في اتخاذ مواقفه، في الأخذ والرد، في الجرح والتعديل. يفكر قبل أن يتكلم ويتدبر قبل أن يقرر، ويستشير ويستخير، يترك وقتا لأن يقول ولأن يتخذ موقفا، لا يجيب على كل سؤال ولا يرد على كل كلام. هذا من الطيش والتهور، لأنه ربما لم يفهم المسألة فيخطئ. أحيانا يسأل عن شخص وهو يريد شخصا آخر، لا يستطيع أن يتصور المسألة لكثرة الضغط الذي يعيشه. فالعاقل الموفق يتأنى ويتثبت، وربما يعيد السؤال مرة ومرات ليفهمه جيدا. وكذلك لا يستفزه العوام، إنسان يستفز بكثرة الأسئلة بكثرة الاعتراضات فيصير يتكلم وهو في حالة غضب، وهذا ينافي ماذا؟ الحلم، يستفز. إذا سمعته قلت هذا غضبان، والغضبان لا يصلح في الحقيقة أن يتكلم قياسا على الحكم، لا يحكم الحاكم وهو غضبان. فالغضبان يكون عقله ناقصا، والعقول الناقصة فما بالك إذا دخلها الغضب ودخلها الاستفزاز والهيجان والضغط، تطيش العقول. فيتأكد أن يتصف المرء بخلق الحلم والأناة. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا يحملنك هؤلاء الذين لا يوقنون، ليس عندهم يقين بدين الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر، لا يحملنك هؤلاء على ترك الحق وعلى عدم الصبر وعلى الكلام بالباطل. فمثل هذه الأخلاق تحفظ المرء من الفتنة وتعصمه من الندم إذا كان ثقيلا رزينا حليما متأنيا صابرا يتكلم بحق وعدل ورزانة. لما وقع التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أبى ذلك الحرورية الخوارج وكفروا عليا، ورأوا أنهم قد ترك حكم الله جل وعلا كما تعلمون. وقرأ أحدهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يقصد علي رضي الله عنه. فقرأ علي: ولا يستخفنك، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والأثر صحيح رواه ابن شيبة وغيره. انظر إلى فقه الصحابة وفطنتهم، هذا تلا هذه الآية ليكفره، فقرأ علي قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وهذا من الذين لا يوقنون. الأمر الثالث الذي يدل عليه الأصل السابق الإمساك عن بعض أو عن كثير، عن الكثير من الكلام والأخبار خوفا من السقوط والعثار. يمسك لسانه إلا فيما لا بد منه، لا ينقل إلا ما كان متيقنا منه. وهذا يؤخذ، أشرنا إلى هذا فيما سبق، ويؤخذ من الآيات والأحاديث السابقة. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم وأبو داود. يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن المرأة وبخاصة في أيام الفتن وفي أيام قلة الصدق والأمانة وانتشار الكذب والخيانة يسمع الصدق والكذب والحق والباطل والسنة والبدعة، وربما ما يسمعه من الكذب أكثر. فإذا حدث بكل ما سمعه لابد أن يحدث بشيء من الكذب أو بكثير من الكذب، العجيب أن بعض إخواننا وقد يكونون من الطلبة الذين نحسن بهم الظن، تقول من أين جئت بالكلام؟ قيل سمعته، قرأت في المكان الفلاني، أرسل إلي. من أرسل إليك؟ قال رقم لا أعرفه. فخاض الخائضون وتكلم الجاهلون فحصل فساد عريض وفتنة صماء عمياء أتت على الأخضر واليابس، تفرقت الصفوف وتغيرت القلوب بسبب أن بعضنا أو الكثير منا يحدث بكل ما سمع وينقل كل ما جاءه دون تثبت. كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه قال لا تكون عجلا مذايع بذورا أو بذورا عفوا لا تكون عجلا مذايع بذورا فإن من ورائكم بلاء. عجل جمع عجول هو المتسرع، مذايع جمع مذياع الذي يذيع كل شيء، والبذر جمع بذور وهو الذي يفشي الخبر والسر كما تبذر الحبوب. هذا علم الصحابة وفقهم. قال فإن من ورائكم بلاء ونعيش بلاء لا يكون الإنسان عجولا متسرعا مذياعا ينشر كل شيء، لأنه إذا فعل ذلك سينشر الحق والباطل والصدق والكذب ولا بد. يمسك لسانه إلا من خير، الكلمة إذا تكلمت بها ملكتك كما قال الإمام الشافعي عفوا إذا تكلمت بها ملكتك هي تملكك، مادام خرجت فتنسب إليك وأنت مسؤول عنها، وربما حدث بها فتنة عمياء وفساد كبير تندم ولا ينفعك الندم. فالأولى أن تمسك إلا فيما لا بد منه. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة عظيمة قال البلاء موكل بالقول، رواه وكيع في الزهد وهو صحيح. البلاء موكل بالقول، إنسان يتكلم بالكلمة ويسارع إليها فتحسب عليه، وربما حصل له بسببها بلاء وفتنة مع إخوانه في بيته مع أقاربه مع جيرانه. تجد بعض الناس يتسرع في الكلمة في السب، يندم بعد ذلك وربما لا ينفعه الندم. وطالب العلم لا ينبغي أن يكون كذلك، لأنه يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدي السلف، يتعلم أقوال الصحابة ومنها ما ذكرنا، فيكون متأنيا حليما رزينا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، رواه مسلم في مقدمة صحيح. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، هذا كلام سلفنا الصالح. لماذا قال هذا؟ خوف من أن ينشر الكذب وأن ينشر البهتان وأن يتسبب في الفتنة، خوفا من أن ينشر الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يشير إلى هذا. والمقصود إذا أراد أن ينشر خبرا عليه أن يتثبت وأن يتأكد حتى لا يكون من الكاذبين. ويؤخذ كذلك مما سبق ذم العجلة والتسرع. العجلة هي السرعة ضد التأني، والمقصود بها قيل العجلة تقديم الشيء وطلبه قبل أوانه، وقيل الإقدام على الشيء من غير تفكير. عجلة، عنده عجلة وتسرع، لا يفكر ولا يستشير ولا يستخير، كما يقال انشر انشر انشر دون تريث، دون تعقل، دون نظر في المصالح والمفاسد التي لا بد منها. والعجلة تسميها العرب أم الندامات، العجلة تسميها أم الندامات، وهذا حق. ما رأيت عجولا إلا رأيت معه الندم والهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. حديث حسن روى أبو يعلى والبيهقي في الكبرى. لماذا كانت من الشيطان؟ لأنه الذي يأمر بها. الشيطان يوسوس الإنسان أن يستعجل في الكلام، في نقل الخبر، في الخصومة، في الطعن، في سب جاره أو قريبه، في الطلاق، في سياقة السيارة. عجلة يقع له ما لا يحمد عقباه، فكانت من الشيطان. مجرد خصومة خفيفة مع زوجته يطلقها، ثم يندم لأنه استعجل. وهكذا في الأمور الأخرى، وبخاصة في أيام الفتن يستعجل إنسان في كلام في شخص، في تصديق شخص، في خبر. نحن الآن نسمع الطاوان عن بعضهم لأنه صدق الخبر، يقول فلان قال لي افعل كذا، اكتب كذا، وهو كذب. لو كان عاقلا لتثبت ويتثبت من صاحب الأمر. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل من العجل، والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم، فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه، ولا يكون العجول محمودا أبدا. انتهى كلامه. والقاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تدخل في مسائل فقهية ومسائل كذلك في المعاملات والأخلاق ونحو ذلك. وقيل قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فينبغي للطالب، فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، أن يحذر العجلة حتى لا يندم. والعجلة لها مجالات كثيرة تدخل في أمور كثيرة. نتوقف ولا نزيد؟ ما راح تجي حاجة. آه الحميد وصله. نذكر بعض المجالات المهمة التي تذم فيها العجلة. أهمها أخذ العلم وتحصيله. أخذ العلم وتحصيله. في العلم يؤخذ شيئا فشيئا. فإذا استعجل المرء أخذه بقي جاهلا وكان علمه مضطربا، كحال أكثرنا اليوم يريد أن يصير عالما مفتيا دون أن يسلك طرق العلم الصحيحة التي وضعها أهل العلم وكان عليها سلفنا الصالح ولا يزال عليها أهل العلم إلى يوم الناس. قال الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حبه وشوقه لكلام الله عز وجل إذا قرأ جبريل عليه السلام الآية أخذها منه، فقال له الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به، وإنما انتظر حتى يكمل قراءته ثم اقرأ أنت. وهذا في الحقيقة إشارة إلى أدب لطالب العلم، وهو أنه لا يستعجل، ولا يستعجل كذلك في السؤال والمقاطعة. إذا كان شيخه ومعلمه يتكلم ويقي الدرس، بل عليه أن يصبر ويتأنى حتى يفهم وحتى ينهي الشيخ درسه وكلامه. وهذا موجود، بعض الناس يقاطعه، أنت تجيب مثلا عن سؤال هو لا يقاطعك من باب سوء الأدب، وإنما باب الرغبة في التعلم وفي أن يبين لك ما يريد. ولو أنه صبر حتى تكمل ربما سمع الجواب دون أن يسأل ودون أن يعترض. والمقصود أن الطالب يبغي أن يتدرج. اليوم تجد بعض إخواننا يقرؤون في المطولات قبل المختصرات، لا يتأصل ولا يقرأ القواعد والضوابط، فيكون علمه مهلهلا مضطربا. هذا لأنه استعجل. قال الزهري رحمه الله: إن هذا العلم إذا أخذته بالمكابرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. أخذا رفيقا شيئا فشيئا. وقال: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وهكذا قال الخطيب البغدادي في الجامع: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه، ويحكم حفظه ويتقنه. هذه وصايا سلفنا الصالح، أو بعض الوصايا في هذا الباب. ومنها العجلة في حفظ القرآن خاصة، يستعجل في حفظ الصور والأجزاء قبل الضبط وقبل التكرار والمراجعة. فليحفظ بعض شبابنا وأبنائنا، إذا قلته أعد هذا الجزء مرات ومرات أن يستعجل وأراد أن يسير ويمشي، فيكون حفظه مضطربا هشا لا يصلح، لأنه لم يتبع الطريقة السليمة ولم يتأنى ولم يضبط حفظه واستعجل. وإذا يبدأ من سورة البقرة، والأصل العكس، يبدأ من سورة الناس. هذا أسهل وأرفق به، ويحفظ الأجزاء والصور دون أن يضبط، يريد ويرى آخر الصورة آخر القرآن، وربما يريد أن يقال قارئ وحافظ، وهذا من الاستعجال. ومنها العجلة في الفتوى مع خطورتها وعظم شأنها، فالمفتي يوقع الرب العالمين جل وعلا، هذا دين الله. صار الناس اليوم يفتون، كل واحد يزعم أنه يصلح للفتيا مع خطورتها وعظم شأنها. قال مالك رحمه الله: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، الجهل والحمق. العجلة في الفتوى، وكان الصحابة والسلف الصالح يهربون منها، ويود أحدهم لو أن أخاه كساه. أما يخشى أحدنا أن يقال له تحل شيئا حرمه الله، وتحرم شيئا أحله الله؟ يخافون من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أمر خطير. الفتوى لها أهلها وأصحابها وأربابها. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت. انظر العلماء، سكت. لماذا؟ كان يفكر، يفكر في السؤال ويفكر في الجواب، ليس عنده عجلة وتسرع. فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيد عليك، ظن أنه لم يفهم. قال له أيوب رحمه الله: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك، أفكر كيف أجيبك. هكذا كان العلماء، ولا يزال يتريس يفكر ثم يجيب. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. 70 يعني من العلماء من الأكابر شهدوا له أنه أهل للفتوى. ومنها العجلة في التصدر، يتصدر يصير شيخا وإماما وزعيما، يتصدر قبل أوانه، قبل أن يكون أهلا لذلك، يريد أن يكون سيد قومه، لا يشق له غبار. وهذا شيء من الجهل والحمق، وهذا يفوت على هذا المرء خير كثير، يفوت على هذا المرء خيرا كثيرا وعلما غزيرا. لأن المتصدر لا يطلب العلم، لأنه ينتظر أن يأتيه السائلون والمستفتون، مستفتون والطلبة، فهو ربما يستحي من طلب العلم وثني الركب عند أهل العلم. ولهذا قال بعضهم: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وقال الثوري: من حدث قبل أن يحتاج إليه ذل. والمقصود أن العجلة في التصدر تحرم الاستفادة والاستزادة من العلم، وربما صار هذا المتصدر من المتعالمين، وربما حسد غيره ينتظر أن يجلس إليه وأن يؤتى إليه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة. رواه ابن أبي شيبة والدارمي وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في كتاب العلم. قال أبو عبد الله أي البخاري: وبعد أن تسودوا تفقهوا. قال أمير المؤمنين: تسودوا، عفوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. زاد البخاري: وبعد ذلك، يعني يتفقه الإنسان حتى بعد أن يصير سيدا وإماما يقتدى به، لا يمنع هذا من التعلم. ولهذا رؤية الإمام أحمد وفي يده محبرة، قيل له: متى يا إمام يا أحمد، متى يعني تتوقف؟ معنى الكلام عن طالب علم، قال: من المحبرة إلى المقبرة. وهذا ربنا عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. فكلمة عمر رضي الله عنه هذه كلمة عظيمة: تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا؟ الإنسان إذا صار سيدا وصار رئيسا وصار إماما، الغالب أنه لا يطلب العلم، فكيف إذا كان من الجهال من أنصاف الطلبة وسيده قومه؟ قالوا: فلان شيخ وفلان عالم فلان. اليوم صار بعض الناس بكل أسف يزكون من لا يعرف بالعلم ولا بالخلق ولا بالسنة، المهم كن معي، فمن كان معي ووافقني فهو المزكى، ومن خالفني فهو المجرح، وإن كان من أهل العلم ومن أهل السنة. وهذه الحزبية المقيتة نعوذ بالله، هذا من مفاسد هذه الفتنة. نعرف أشخاصا أعطيت لهم تزكيات ولا يستحقونها، لا يصلحون لا للعلم ولا للتدريس ولا للتوجيه ولا للتربية، بل هم محتاجون إلى ذلك. لكن لما أظهر الموافقة لبعض الآراء وبعض الأفكار وبعض الطعونات زكية. والمقصود أن العبد إذا صار تصدر منعه مقامه ذلك من طالب العلم، يستحي، يقول لك: أنا بروح نقعد مع الطلبة وأنا سيد قومي، وهذا شيء نفسي يعني صعب على الإنسان. وربما استكبر، قد يستحي وقد يستكبر، والثاني أشد وأخطر. قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث الشاب الصغير فاته علم كثير، ومنها العجلة، ويتابع لما سبق العجلة في التصنيف والكتابة والتأليف. تجد بعض الشباب يقرأ حروفا من العلم ويكتب رسالة ويؤلف مؤلفة وينتظر أن يزكى ويقرر له ذلك الكتاب، وقد يكون له مقصود تجاري، وقد يكون له يريد أن يظهر، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله المعروف بعلمه وتقواه وورعه يقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هؤلاء الذين يكتبون لله وينصرون دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يظهر وأن يقال عنه فلان وفلان، يكتبون لله: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وهذا الإمام أحمد كان يكره أن تكتب أقواله، يأمر أن تجرد كتابة الحديث. قل لهم: لا تكتبوا أقوال، اكتبوا الحديث فقط. وانظر كيف لما علم الله عز وجل صدق نيتهم وحسن بلائهم، لما علم الله صدق نيتهم وحسن بلائهم أظهر أقوالهم وعلمهم. هذا الإمام أحمد تجده في المسألة أكثر من قول، كما يذكر صاحب المغني له رواية وافق فيها عالما، ورواية أخرى وافق فيها عالما آخر، وهكذا ثلاث أقوال في المسألة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب في قلعته، في سجنه في القلعة، يعني لما منع حتى من الأوراق والأقلام كان يكتب بالفحم، يكتب حتى في الحائط بعض الفتاوى. يقول ابن عبد الهادي وهو تلميذه قال: ورأيت شيئا من ذلك، أخرج الله عز وجل علمه حتى من القلعة، واليوم نقرأه. كتب لهم القبول، أرادوا وجه الله عز وجل ونصرة دينه، الذب أرادوا الذب عن التوحيد وعن السنة، حاربوا البدعة والشرك، فأظهر الله لهم النية الصادقة. ومنها العجلة في الكلام في المجالس، وهذا مما ابتلي به بعض إخواننا، تطرح المسألة يسارع إلى الإجابة حتى ولو كان في المجلس من هو أعلم منه وأفقه وأكبر سنا وعلما، يسارع إظهارا لعلمه وتفوقه حتى يقال فلان محيط مسألة، يسارع. هذا من العجلة المذمومة، لا ينبغي للحدث، بل لا ينبغي للمرء أن يتكلم في المجلس وفيه من هو أعلم منه إلا بعد الاستئذان، يعني وبعد يفسح المجال. قال إبراهيم بن أدهم: إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا منه من خيره، أيسنا من خيره، هذا علامة الخذلان، أن يتكلم في المجلس وفيه من هو أعلم وأكبر وأفقه، هذه عجلة مذمومة. فالعاقل يسمع ويفهم، وينبغي كذلك أن لا يكون كما يقال أنانيا، هناك من يستعجل يتكلم ولا يترك الفرصة لغيره، عنده ثرثرة وكثرة كلام وعجلة وتسرع، يقاطع صاحبه. انظر إلى هذا الأثر، إلى أدب علمائنا. قال عطاء رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. هذا أدب علمائنا، نحن يكلمك أنا عارف أنا عارف الحذاء، أتركه ينهي كلامه. قال: إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد، احتراما له وأدبا معه. هذه الأخلاق ترفع المرء. قال حكيم يوصي ابنه: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. سمعت يا بني؟ ماذا قلت؟ تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، حفظته؟ أعيده. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ومنها العجلة في نقل الأخبار وإذاعتها، وسبق هذا. ومنها العجلة في اتخاذ المواقف واختيار القرارات، عجلة دون أن يتثبت، دون أن يسأل عن الدليل والحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في هذه الفتنة خاضت الخائضون واتخذوا مواقف دون أن يطلبوا الدليل ودون أن يفهموه. مشكلة صار عندنا تعصب وتقديس لا مثيل لهما. هل يعقل أن يعني يسقط ثلة من المشايخ؟ عرفوا بالدعوة إلى التوحيد والسنة محاربة وعرف بمحاربة الشرك والبدعة ولا يزالون على هذا ومعهم كبار أهل العلم. فتقبل الطعونات دون تبين ودون استفسار، هذه مصيبة. أين الأدلة؟ ستذكر قيل وقال وأشياء فيها أخذ ورد وأشياء غير واضحة. مع أن تلك الطعونات قد وجدت عند غيرهم ممن يتكلم في هؤلاء المشايخ، فصار عندنا مكاييل وموازين، وهذا خلاف العدل والقسط الذي أمر الله به. فالله المستعان وعليه التكلان. فلا يستعجل إنسان في اتخاذ موقف أو قرار، وبخاصة في أيام الفتن يتأكد عليه أن يطلب الدليل وأن يفهم المسألة. وهذا لا يعني أنه يطعن في العالم أو في الكبير. الأصل أن العالم أو الكبير قد يخطئ، وهذه تقال في أي واحد. فلو يعني تريث الإنسان ولم يستعجل فكيف يضرب كل هؤلاء المشايخ بيد واحدة ويطعن فيهم؟ ويدخل في هذا كذلك اتخاذ المواقف في الزواج، في التجارة، في السفر. يحتاج إنسان أن يكون متأنيا وأن يبتعد عن العجلة. قال ابن حبان رحمه الله: والعاجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعاجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله. هناك مواطن أخرى يعني يدخلها العجلة، كالعجلة في ثمرات الدعوة والإرشاد والتربية، والعجلة في الطلاق، العجلة في السياقة، العجلة في السب والقطيعة. أقول لك هذه زرف برك، هي مشي هذه ذاك المسألة، يسب جاره ولا قريبه ولا كذا ويشوف اللي استعجله، كل هذا مذموم. فهذه كلمة متوسطة في مسألة أو في أصل وخلق التأني والحلم والأناه وترك العجلة والتسرع. أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لي ولإخواني، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعلم بالتأويل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى الشيخ عمر على هذه الكلمة الطيبة المباركة. صراحة أنا أعجبت بكلمة جدا، إن شاء الله يحفظك شيخنا ويحفظك الله وخير. بعض الأسئلة شفنا إذا كان هذا هذا الجهد وما زال نحن رانا لعله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم سعيكم.